وهذا الذي هو في أكثر النسخ وعامة النسخ أنها ليس فيها إلا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الفتح فتح المجيد أنه وقف على نسخة بخط الشيخ فيها بعد البسملة الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وذكر أنها بقلم الشيخ وهو يعرف خط جده وقد أدركه وسمعه رحمه الله تعالى صغيرا. فالشاهد أكثر النسخ على هذا، فإذا اكتفى بالبسملة فليس ذلك بغريب، فقد اقتدى بالكتاب العزيز وبالرسول صلى الله عليه وسلم في كتابته. وإذا جاء بالحمد لله كما هو في النسخة الأخرى فليس ذلك أيضا بغريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أو بحمد الله فهو أقطع، يعني ذاهب البركة، صح ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي فيه ببسم الله فهو حديث ضعيف. وقوله كتاب التوحيد، الكتاب مصدر، أصل الفعل كتب يكتب كتابا وكتابة، فهو مصدر للفعل كتب. والكتابة مأخوذة من التكتب والكتب، وهو الجمع، جمع الحروف لتكوين الكلمات للوصول من خلالها إلى المراد، وهو الإعلام بما في نفس الإنسان مما يريد إبلاغه إلى غيره. والتوحيد مصدر الفعل، وحد يوحد توحيدا، أي صير الأمر أو الشيء واحدا. والمراد من هذا أن المعبودات عند الموحد ليست إلا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى بخلاف المشركين، وقد عرف ذلك المشركون حينما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد أول ما جاءهم به، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا دأب الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الآية قاله من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. فهنا التوحيد مصدر لوحد يوحد توحيدا، أي صير المعبود واحدا لا شريك له وهو الله تبارك وتعالى. فهذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهو الواحد لا شريك له، فلا يدعى إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا يستعان إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يخشى إلا هو سبحانه وتعالى، إلى آخر أنواع العبادات. فصير المعبود واحدا، فهذا هو الموحد. وقول الله تعالى إما بالعطف جرا قولي عطفا على التوحيد، وإما أن تقول وقول الله بالضم على الابتداء، وقول الله تعالى ابتداء، وقول الله تعالى عطفا على قولنا كتاب التوحيد وقول الله، سواء هذا أو ذاك كله صحيح. وقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها بيان الحكمة من إيجاد الجن والإنس وخلقهم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقهم لعبادته جل وعلا. وقد اختلف في معنى يعبدون، فقيل معناه يوحدون، وهذا عليه أكثر المفسرين والعلماء. وقيل معنى ليعبدون آمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي، وقد مال إلى هذا القول بعض العلماء، ومن هؤلاء الزجاج رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم إنهم قد يقومون بالأمر وقد لا يقومون به، فمن قام بالأمر اجتمعت فيه الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية، وهو الطائع المطيع. ومن لم يقم بهذا الأمر تخلفت في حقه الإرادة الدينية الشرعية وبقي على الإرادة الكونية القدرية. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ويعلم ما هم عاملون، يعلم أصحاب الهداية فييسرهم لها وأصحاب الشقوة فييسرهم لها، فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك، فهذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والعبادة يعرفها العلماء بأنها طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. العبادة هي طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وتعريفها الآخر المشهور هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كأعمال الجوارح كالصلاة صلوات الخمس وكالحج إلى بيت الله الحرام والعمرة والجهاد ونحو ذلك، هذه أعمال ظاهرة. والباطنة ما كان من أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والخشية والإنابة إلى غير ذلك من أنواع الأعمال القلبية، فهذه باطنة. فالأعمال كلها ظاهرة أو باطنة كلها عبادة، فلا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى، وحينئذ من امتثل فهو الطائع، وهو الداخل تحت هذه الآية القائم بأمر الله جل وعلا، ومن عصى فهو المخالف الخارج عن هذه الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها. وعلى ذلك فينبغي للإنسان أن يعتني بهذه الأمور، أمور العبادة، والعبادة أصلها التوحيد، والتوحيد هو الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وفرق الناس فيه إلى قسمين، مؤمنين وكفار، وفرق آخرته وقسمها لأجله إلى جنة ونار. ولأجل هذا أردف المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية بالآية الدالة على ذلك، وهي قول الله جل وعز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية فيها دلالة على أن الله جل وعلا جعل مهمة الرسل جميعا واحدة، ألا وهي الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى، والنهي عن الشرك. فدعوة الأنبياء واحدة، ألا وهي الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء الرسل مهمتهم جميعا الدعوة إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والبعث هو الإخراج في كل أمة من الأمم نبيا ورسولا يأمرها بالتوحيد وينهاها عن الشرك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا أحسن ما قيل فيه. الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وتعريفه أحسن ما قيل فيه ما ذكره ابن القيم على هذا الذي سمعتم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهذه المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى كلها طواغيت، إلا من عبد بغير رضا منه كأنبياء الله ورسله، كعيسى وعزير عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكالصالحين في كل الأمم، فإنهم لا يرضون ذلك ولا يقرون الناس عليه لو كانوا أحياء، بل هم بعثوا بمحاربته عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء إذا ادعى مدع أنكم تزعمون أن هؤلاء الذين نستعين بهم أو نستغيث بهم، طبعا لا يقولون هذه العبارة صراحة، يقولون نتوسل بهم، وهم في الحقيقة يستغيثون بهم ويستعينون بهم. إذا قلتم إنهم طواغيت فأنتم قد حكمتم على الرسل والصالحين بأنهم طواغيت، نقول لهم لا، ليسوا من هذا الباب، لأن الطاغوت من عبد من دون الله وهو راضي أو دعا إلى عبادة نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الطواغيت كثير وسيأتي إن شاء الله معنا بيانهم، ورؤوسهم خمسة، أولهم إبليس لعنه الله، ثم من دعا إلى عبادة نفسه، ثم من عبد وهو راض، فهذا يخرج من عبد من دون الله تبارك وتعالى بغير رضاه، كما حصل مع بعض الأنبياء والملائكة والصالحين، فإن الله جل وعلا يرد على من عبدهم يوم القيامة، كما قال في الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وعن عيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه النار وما للظالمين من أنصار. فهؤلاء لا يدخلون ضمن هذه الجملة لو اعترض هؤلاء المعترضون. فقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا فيه بيان مهمة الرسل، وفيه أن أصل دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى التوحيد، وفيه أن أول ما بدأ به الرسل دعوتهم الدعوة إلى التوحيد، ففيه التنبيه على البداءة بالتوحيد. وقوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو الشاهد من الآية، إذ المراد بالعبادة هنا ما تقدم معنا: طاعة الله تبارك وتعالى والتزام ما أمر به على ألسنة الرسل، أو هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذه العبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وقوله إلا إياه يفيد الحصر، يعني لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فالشاهد قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فالمصنف ساق الآية لأجل هذا الشاهد. وقوله تبارك وتعالى، أو قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك فيه الأمر بإخلاص العبادة لله، وفيه النهي عن ضد ذلك وهو الشرك به سبحانه وتعالى. فأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وأعظم طاعة عبد الله بها هي التوحيد، وأعظم عمل يفسد الأعمال هو الشرك، وأعظم عمل تحفظ به الأعمال وينتفع بها صاحبها هو التوحيد. أعظم عمل يعبد الله به هو التوحيد، وأعظم ذنب يعصى الله به هو الشرك، وأعظم عمل يفسد أعمال العبد هو الشرك، وأعظم عمل يحفظ الله به أعمال العبد هو التوحيد. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ايش اجيبوا؟ ها، لأتيتك بقرابها. فحفظ الله تبارك وتعالى لك العمل وأزال عنك هذه المعاصي والذنوب والآثام، تفضل عليك ورحمك فعفى عنك بسبب أن الأصل قائم. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وسيأتينا إن شاء الله في فضل التوحيد ما يكفر من الذنوب بإذن الله تعالى. والشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلأجل ذلك ناسب أن يفتتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم بهذه الآيات العظيمة وقوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشاهد فيه هذه آية الحقوق معروفة، ولكن الشاهد منها ألا تشركوا به شيئا، فهذا نهي عن الشرك بدلالة المنطوق، وهو أمر بضده بدلالة المفهوم. وقد تقدم معكم هذا بالأمس القريب في أصول الفقه: هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ أنتم سادة الباب الآن وأنا بعيد عهد بالأصول، فنحيلكم على ما أنتم قريب عهد به. فهنا نهي عما؟ نهي عن الشرك بدلالة المنطوق. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فنهى عن الشرك بالمنطوق، فهو أمر بالتوحيد بما؟ بالمفهوم. فهنا هذه الآية تضمنت النهي عن الشرك والأمر بضده، والأمر بضده ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لنا مخبرا إن الله جل وعلا حرم علينا أن نشرك به. قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم، ربنا حرم علينا كثيرا من الأشياء للضرر المحض فيها أو الراجح، إما أن يكون ضررا محضا أو غالبا. والشيء إذا كان ضررا محضا أو الغالب عليه الضرر هذا الذي يحرم، كما قال جل وعلا: وإثمهما أكبر من نفعهما في الخمر والميسر. نعم، فإذا كان الشيء ضررا محضا أو أكثره ضرر يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمره ربه بأن يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. بماذا بدأ في المحرمات؟ بالشرك. فكل داعية ناه الناس في دعوته عن المحرمات لا يبتدئ هذا بالشرك فهو على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا هذه الآية، الله فيها أمر رسوله أن يقول قل تعالوا، ثم نداء للناس فهو دعوة. تعالوا هذه هي الدعوة، أليس كذلك؟ هذا نداء دعوة من الداعي للمدعوين. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لقومك لأمتك هؤلاء تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فبدأ بماذا؟ ألا تشركوا به شيئا، فبدأ بالشرك، مع أن الآيات انتظمت أمورا أخرى كما هو معلوم في سورة الأنعام. فبدأ بالنهي عن الشرك، فأي داعية لا يبدأ في نهيه للأمة عن المحرمات بالشرك فهو على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا هذا قاعدة، ودليلها هذه الآية. واضح معشر الإخوة؟ نعيد فنقول: كل داعية قام في الناس يدعوهم إلى ترك المحرمات لا يبتدئ في دعوته إياهم بدعوتهم بترك الشرك فهو على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم تسمعون هذه الآية، كل المحرمات جاءت بعد ماذا؟ بعد الشرك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك، بدأ بالنهي عن الشرك. فيجب علينا جميعا معشر الأمة إذا دعونا إلى الله تبارك وتعالى أن نبدأ بتحذير الناس في الدعوة من الشرك، ونأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى. من كان موحدا ازداد إيمانا وقوة، ومن كان عنده في هذا خلل فإنه يصلح ما يقبل بسببه العمل، ألا وهو إيش؟ التوحيد. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني ختمه لا يزال معروف واضح، فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، آية الوصايا العشر، ورأسها إيش؟ إذن هذا توكيد إلى أن على الداعية خاصة وعلى كل مسلم عامة قام يدعو أهله، جيرانه، عشيرته، قومه، مجتمعه، هذا تأكيد على أنه يبدأ بهذه الوصية التي ختمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما؟ بخاتمه. من أراد أن يقرأ أو ينظر في هذه الوصية التي ختمها صلى الله عليه وسلم بهذا الختم فعليه أن يقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فإذا كان كذلك وقفز عن الشرك إلى بقية الوصايا يكون عاملا بهذه الوصية على الحقيقة؟ أسألكم معشر الإخوان، قرأ هذه الوصايا كلها وقفز بعد قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، فبدأ ببر الوالدين وترك الحديث عن التوحيد وعن الشرك، هل يكون ممتثلا للوصية التي ختمها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، ما رأيكم؟ ابن مسعود يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. هذه الوصية الإنسان إذا قرأ الكتاب وفيه أمور يبدأ برقم واحد ولا يذهب الرقم عشرة؟ أسألكم الآن، كتبتم إلي كتابا فيه مقترحات، منكم تطلبون أشياء، أول شيء أهم شيء كتبتموه، هل يصح أن أذهب إلى رقم 19 وأقول لكم أبشروا وأترك أهم شيء بدأتم به؟ يمكن؟ تقبلون هذا مني؟ مع أنكم قدمتم أهم شيء تحبونه وتحتاجون إليه. فهكذا هذه الوصية، أول شيء فيها النهي عن الشرك والنذارة عنه والتحذير منه، فهذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. فمن فض هذه الوصية وقرأها وترك أول بند فيها ألا وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وذهب إلى ما بعده فلم يقم بوصيته صلى الله عليه وسلم. إذن فمن دعا إلى الله وقام بأمر الدعوة بين الناس ولم يبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو على طريقته عليه الصلاة والسلام، وليس هو بعامل بوصيته صلى الله عليه وسلم. والوصايا العشر ليس هذا محلها. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم فيه بيان منزلة التوحيد، ولذلك جاء به المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الآيات. فأولا قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل أحد الفقهاء المشهورين رضي الله تعالى عنه، والقضاة المعروفين رضي الله تعالى عنه، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب على الحمار، حيث ركب على الحمار بخلاف أهل الكبر وبخلاف أهل الخيلة الذين لا يركبون إلا الخيول أو البغال أو البراذين ونحو ذلك، ويستنكفون من ركوب الحمير. فهذا فيه دلالة على تواضعه عليه الصلاة والسلام حيث ركب على هذا الحمار، ويقال إن اسمه عفير، اسم هذا الحمار عفير بالراء، عفير مثل نمير. وفيه أيضا بعده عليه الصلاة والسلام عن طريقة أهل الكبر في الركوب، فإن أهل الكبر لا يحبون أن يركب معهم أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلك التواضع في مركوبه وفي إركابه، حيث أردف معه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. أهل الأشر والبطر ما يحبك تجلس بجانبه، فضلا عن أن يركبك معه على مركبه، بجانبه ما يحب أن تجلس، إذا جلست تبقي بينك وبينه مسافة، إن رضي أن تجلس بجانبه. فهذا دلالة على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار التواضع وسلك مسلك التواضع، خير بين أن يكون ملك الرسول وعبد الرسول فاختار أن يكون عبدا رسولا. ومن صفات العبودية التواضع لله واللطف والتودد إلى خلق الله تبارك وتعالى، والرحمة بهم والليون بين أيديهم والتلمس لحوائجهم والتحبب إليهم، فيقبلون بسبب ذلك عليك ويحبونك وينصرونك بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا مما امتن الله به على نبيه، فقال جل وعز فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظ وأهل الكبر والأشر لا يحبون ذلك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا، أردف معه على الدابة، وهذا من سمات أهل التواضع، وقد كان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين. وفيه أيضا جواز الإرداف على الدابة كما سيأتي معنا، إذا كانت تطيق ذلك ما في مانع أن يركب اثنين على دابة واحدة، لكن يركبان على حالة محترمة، يعني إذا كان هذا هكذا فالذي يأتي بعده يكون هكذا، ما يكون هكذا، هذه الحالة ما هي طيبة، تكون على حالة محترمة. يعني هذه الدابة مثلا ركب الأول عليها هكذا، فأنت لا تركب هكذا، تركب هكذا، تكون وجهك على جانب أحسن، يسمى منعدل، ما يركب مثله فهذا محل نظر، ليس بطيب ولا بمحبوب أن تكون خلفه كركوبه، إلا أن تكون ابنا له صغيرا أو ابنة أو زوجة ونحو ذلك، هذا باب آخر. فالشاهد فيه هذا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. وفيه أيضا سلوك مسلك عظيم من مسالك التربية والتعليم، ألا وهو شد المتعلم بالسؤال قبل إلقاء المعلومة عليه، شد السائل شد السامع المتعلم بصيغة السؤال قبل إلقاء المعلومة التي تريد إيصالها إليه وإلقاءها عليه، وذلك في قوله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ومن هنا سلك بعض أهل العلم التصنيف في كتبهم على طريق إيش؟ السؤال والجواب، لأنه إذا بدأك بالسؤال يشتد الذهن معه، فإن كنت تعرف أجبت تتحفز لما لتجيب، فإنك تحب أن تبين أن عندك ولله الحمد معرفة. إن كنت غير عالم تتحفز للتقبل، ومن كان مستعدا بهذه الصورة لا يكاد ينسى إذا ألقي عليه الجواب. فإذا تمرين السامع أو إعطاء السامع العلم عن طريق السؤال والجواب طريقة تربوية إسلامية أصيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بدأ معاذا بماذا؟ بها. ما قال له يا معاذ حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، لا، إنما سأله ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله، سأله تدري ما هو؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فحينما أجاب بأنه لا يعلم وأصبح مشدودا معه متهيئا للسماع أجابهن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه شد ذهن السامع بإلقاء السؤال عليه في المسألة المهمة التي تريده أن ينتبه لها حتى يحفظها ولا ينساها. وفي قول معاذ الله ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلا، إلا أن تكون مخبرا به، بمعنى أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك لأن الله أنزل عليه الوحي، نعم. أما أن تريد به أن النبي الآن يعلم ما يحصل هذا لا يجوز، فأنت تكل العلم إلى عالمه وتقول الله أعلم. فهنا قال الله ورسوله أعلم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بهذا علمه الله إياه. فلما تهيأ معاذ لذلك قال له صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الشاهد من الحديث، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق واجب لازم لله تبارك وتعالى على كل واحد منا معاشر العباد، أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى. فلا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نخاف خوف السر إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا على الله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نحلف إلا بالله، إلى غير ذلك من الأقوال والأعمال الظاهرات. وأعمال القلوب كالخشية والإنابة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى غير ذلك. فمن صرف شيئا من هذه الأعمال لغير الله فهو مشرك كافر ولا شك في ذلك. الأمر الثاني حق العباد على الله، هذا ليس بحق واجب، وإنما هو فضل من الله تفضل الله به علينا، ألزم نفسه به سبحانه وتعالى، وليس لنا عليه جل وعلا حق واجب. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع سبحانه وتعالى. فإذا الحق الأول حق الله على العباد هذا لازم، الحق الثاني حق تفضل الله به وألزم نفسه به مكافأة منه جل وعلا وفضلا على من لم يشرك به شيئا. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدها من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. فمن رحمة الله جل وعلا بعباده أن ألزم نفسه سبحانه وتعالى فضلا وإحسانا منه إلينا ورحمة بنا وعلينا أن غلب جانب الرحمة في حق من عمل السوء بجهالة أنه غفور رحيم. من أخطأ من أساء بسبب الجهل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. فهذا حق تفضل الله به سبحانه وتعالى وليس هو بواجب لنا نحن العباد عليه. قال صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا سيأتينا الكلام عليه في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فقوله ولا يعذب من لا يشرك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا في مسألة الابتداء والغفران أو الانتهاء إلى غير ذلك سيأتينا الكلام عليه. فقال رضي الله عنه فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا القسم من الكلام فيه فائدتان. الأولى استئذان التلميذ الشيخ استئذان التلميذ للشيخ في النقل عنه إذا أراد أن ينقل عنه علما، لأنه أحيانا قد يحدثك الشيخ بما لا يريد أن تنقله عنه لمصلحة لا خوفا. وهنا المصلحة هنا ما هي؟ إيش المصلحة يا أولادي أحبتي؟ اعقلوا ترون هذا أدب من الآداب العلمية، يعني مع أنه كتاب توحيد لكن السنة انتظمت التوحيد والآداب والأخلاق، فهذه من مكملات التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالشاهد هنا يقول يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذا سؤال من التلميذ للشيخ ولا لا؟ من الشيخ هنا؟ المعلم المربي هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يستأذنه معاذ أن ينقل عنه الخبر هذا العلم لحاجة الناس إليه. ألسنا في حاجة إلى هذا؟ في غاية الحاجة، في أشد الحاجة إلى هذا وأمثاله، بل إلى الحرف الواحد من كلامه صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان في التوحيد؟ أولى وأولى. فهنا يستأذن، ففيه أدب، وهو أن يستأذن الطالب المتعلم من المعلم إذا سمع منه القول أو الفتوى أنقلها عنك ولا لا؟ واضح يا أولادي؟ سؤالكم جوابه موجود. يقول هذا كتمان العلم؟ لا. أفلا أبشرهم؟ قال لا تبشرهم. جوابه ليش؟ فيتكلوا فخاف عليهم من هذا فمنعه صلى الله عليه وسلم. فإذا منعك الشيخ أن تبلغ عنه فهو ليس بالكاتم للعلم وليس بالخائف، لكنه قد تقوم عنده مصلحة يراها وأنت لا تعلمها ولا تراها، فيجب عليك أن تلتزم بما أوصاك به إذا كانت علما، هذا وهي علم. أما إذا كان فيها مفسدة لا أسر إليك بشيء لتحذره وفيه شر فهذا من باب أولى، احفظه من باب أولى تحذره أنت. لكن معاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بهذا عند موته تأثما. إيش معنى تأثما؟ خوفا من الوقوع في الإثم، فأراد أن يبرئ ذمته وأن يخرج من كتمان إثم كتمان العلم، أن يخرج من إثم كتمان العلم، وإلا لم يخبر به. وإثم كتمان العلم هنا كونه وحي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحب أن يفوت شيء من الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده لا يبلغه الأمة، فأخبر به في آخر حياته قبل أن يموت حتى لا يقع في إثم الكتمان. وإلا في الحقيقة الكتمان أن تسأل مع الحاجة إلى ما عندك فلا تجيب، هذا هو الكتمان. وإلا لو سكت لا شيء عليك، لكن معاذا هنا رضي الله تعالى عنه خاف من ذلك، هذا من شدة ورعه رضي الله تعالى عنه، نظر إلى أن هذا وحي والأمة تحتاج إليه فابتدأ به. وإلا أنت لو كان عندك علم وما سئلت عنه فلم تتكلم به لا يلحقك إثم، الإثم منعك العلم سائله، فهذا الذي يكون فيه الإثم. ومع ذلك معاذ رضي الله عنه هنا أخبر به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم، انظر بشارة ولا لا؟ بشارة، ومع خير، والبشارة لا تكون إلا في الخير، بعكس إيش؟ بعكس النذارة، فإن النذارة تكون بالشر، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد لأنذركم به ومن بلغ، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهنا النذارة في الشر والبشارة في الخير، فقال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم. فانظر إلى الاستئذان وانظر إلى النهي مع أنه أو مع أنهما في شيء فيه فائدة ويحبه الناس. أفلا أبشر، البشارة ما تكون إلا بالمحبوب، وهنا المحبوب إيش؟ السلامة من العذاب، فقال لا تبشرهم فيتكلوا. فينبغي لطالب العلم أنه إذا أراد أن ينقل عن شيخه فيما خصه به، طبعا هنا معاذ خصه به النبي صلى الله عليه وسلم، خصه بهذا الكلام، أليس كذلك؟ خصه به، فإذا خصك فلا تنقل حتى تستأذن. أما بين الجمع فإن لم تنقل أنت نقل غيرك، واضح معشر الأحبة؟ واضح؟ إذا كنت بمفردك وحدثك بحديث شيخك فاستأذنه، أنشره عنك، أبلغه، أخبر به، قال لك أخبر أخبر، قال لك لا لا لا تخبر، واضح؟ أما بين الجمع فالناس إذا لم تنقل أنت نقلهم، فهذا أدب ينبغي لطالب العلم مراعاته. نعم، هات المسائل. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. وقد بينا أن الحكمة في خلق الجن والإنس هي عبادة الله تبارك وتعالى، أو على القول الثاني ما اختاره من؟ أسأل من؟ من؟ والزجاج، الزجاج، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، أنه لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي، فسواء كان هذا أو ذاك، فالحكمة في خلق الجن والإنس هي عبادته سبحانه وتعالى، ورأس العبادة التوحيد. نعم. الثانية: فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون العبادة عبادة بدون توحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة بدون طهارة، فشرط العبادة التوحيد، الإخلاص لله تبارك وتعالى، فكما أن الحدث يفسد الطهارة فلا تصح الصلاة. فهكذا الشرك يفسد التوحيد فلا تقبل هذه العبادة. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، هذا على قول الأكثر، أن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يوحدون. نعم، وذلك لأن الخصومة فيه بين الأنبياء وأقوامهم. نعم. الثالثة، ما خاصموهم في توحيد الربوبية في أن الله هو الخالق الرازق المصور المحيي المميت المدبر لشؤون الخلق، أبدا ما خاصموا في هذا، فالتوحيد الذي بعثوا به عليهم الصلاة والسلام هو أن يفرد الله بالعبادة، فهو المعبود سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي لا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له ولا يتوكل إلا عليه ولا يحلف إلا به ولا يسجد إلا له ولا يحج إلا إلى بيته الحرام، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا صحيح، من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. لماذا؟ لأن هذه العبادة لا تخلو حينئذ إما أن تكون مدخولة فيها شرك، كما كانت الجاهلية الأولى تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والله جل وعلا يقول في هذا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فمن أشرك مع الله فهو للذي أشرك. وإما أن تكون لغير الله من أصل فهي باطلة ظاهرة البطلان، فمن لم يأتي بهذا التوحيد يفرد الله جل وعلا بالعبادة فإنه حينئذ لم يكن عابدا لله تبارك وتعالى. والدليل قوله تبارك وتعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، والذي يعبده هو الله وحده لا شريك له، فمن لم يعبد الله وحده لا شريك له فهو عابد غير الذي عبده محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. نعم، إرسال الرسل الحكمة فيه هو الدعوة إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فبعثهم الله تبارك وتعالى للأمر بعبادته وحده واجتناب عبادة ما سواه من الطواغيت وغيرهم، فهذا لا شك فيه أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد، فمن لم يكن حينئذ داعيا إلى ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام كان متنكبا لطريقهم ومخالفا لهم في دعوتهم. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وذلك من قوله ولقد بعثنا في كل أمة، أن الرسالة عمت كل أمة من الأمم، وذلك أخذا من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما ذلك إلا لقطع الحجة، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. هذا الخطاب لمن أبنائي؟ هذا الخطاب لمن؟ لنا معاشر المسلمين، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فأمة موسى عليه الصلاة والسلام أمة، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وهكذا كل رسول نص عليه باسمه مع قومه، كهود وصالح وشعيب وعيسى وداود وسليمان وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولوط عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، كل من نص عليه فهذا دليل خاص إلى أمة خاصة، ومن لم ينص عليه فهو داخل تحت قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. هؤلاء الرسل منهم الخاصين، هؤلاء الذين سمينا بعضهم عرفناهم، ومنهم من لم نعرف، كما قال جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فهؤلاء الرسل منهم من علمناه ومنهم من لم نعلم، لكننا موقنون بأنه ما من أمة إلا وقد أرسل الله إليها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأجل أن تقوم حجة الله وتنقطع حجة المعاندين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. فهذا هو الحكمة في أن الرسالة عمت كل أمة من الرسل من الأمم، لأجل أنه إذا نزل بهم العذاب يكونون حينئذ قد استحقوه، إذا عصوا يكونون قد استحقوا العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا يأتي العذاب إلا بعد أن يرسل الله جل وعلا ويقيم الحجة وتبين المحجة وتنقطع الأعذار. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد، وهذا في قوله في الآيات المتقدمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تبارك وتعالى وقضى ربك، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه الآيات وإن كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مثل قوله جل وعز ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا في حق كل الأمم والرسل الذين أرسلوا إليهم، فهم جميعا يدعون إلى ما؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الأنبياء من قبله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه مهمتهم عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الآية مثل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. السابعة المسألة الكبيرة، دين الأنبياء واحد هو التوحيد، وهذا قد جاء أيضا بيانه في حديث الصحيح أن الأنبياء أبناء علات ودينهم واحد. دينهم ما هو؟ الأنبياء دينهم أولاد إيش؟ واحد. فالدين واحد بمنزلة الأب لهم، يجتمعون جميعا فيه وهو التوحيد، يجمعهم جميعا. وأما شرائعهم فهي بمنازل الأمهات، فالرجل تكون له زوجات متعددات وله أبناء منها، لكن كلهم ينسبون إليه هو، إلى هذا الرجل. فهذه الشرائع متعددة، لكن أصحابها عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد هو التوحيد. والعلات يعني الذرات الذرائر، وأخذت من الزوجة الثانية، يقال في الزوجة الثانية علة والثالثة والرابعة علات، فكأنه يعل بعدما ينهل، كما قلنا لكم في بعض اللقاءات. فالمتزوج بالزوجة الأولى كمن شرب شربة على الظمأ، هذه هي النهل. الشربة التي تكون على الظمأ تذهب الظمأ، تقطع الظمأ، تسمى نهل. تسمى إيش؟ تسمى نهل. أما الشربة التي تأتي الثانية والثالثة والرابعة يمتلئ منها البطن فيرتاح تماما وتذهب شهوته إلى الشراب إلى الماء، هذه تسمى علل. تسمى إيش؟ علل. فيقال فيها علل بعد نهل. فكأن الذي تزوج المرة الأولى بعد شبابه انقطع ظمأه، كسر شهوته، لكنه بحاجة إلى الوطأ ثانية ثالثة رابعة، وإذا فيه ملك يمين طيب يطأ ما شاء بملك اليمين الشرعي، فهنا يحصل إيش؟ علل بعد نهل. فإذا تزوج الثانية فكأنه علل بعدما نهل. الأولى قطعت ظمأه يعني شهوة الشباب حينما كان عزب، والثانية يشبع ويشبع غريزته، والثالثة كذلك. نعم. فالشربة الأولى هي النهل، والشربة التي بعدها والتي بعدها يقال فيها علال. فهذا أمر معروف في لغة العرب. يا وطني هل أنت باق كعهدنا وقد ظل فيك السحب يوما وغيما، إلى أن قال إلى وردكم من نهلة تذهب الظمأ. بس هذا هو. فيا ساكني أطراف الغامة هل لنا إلى وردكم من نهلة تذهب الظمأ. النهلة هي الشربة الأولى التي تقطع الظمأ. فالزوجة الثانية علل بعد نهل، الأولى تقطع الشهوة تكسر الشهوة، الثانية والثالثة والرابعة وملك اليمين فوق ذلك يشبع إيش؟ يشبع الشهوة فتنكسر عين الإنسان. فالعلات هن من هذا الباب سمينا علات. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. نعم. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت الآية. نعم. المسألة السابعة قال فيه يعني في هذه الأحاديث والآيات فيها المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. عبادة الله يعني التوحيد الصحيح، ما يكون التوحيد إلا بأن تكفر بما يعبد من دون الله، تعبد الله وحده لا شريك له وتكفر بما يعبد من دون الله. وهذا من قوله أن اعبدوا الله، الثانية إيش؟ واجتنبوا الطاغوت. فإذا لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله الواحد القهار جل وعلا. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا حصلت على هذا الوجه، لا تكون إلا بعد الكفر بالطاغوت. فهذا هو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله لا انفصام لها، وهي متضمنة النفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. فينفي العبادة عما سوى الله ويحصرها في الله تبارك وتعالى. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا قال في الآية التي معنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الأنبياء، دعوتهم إلى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب من عبد الله واجتنب الطاغوت؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هنا قدم في الآية حصل فيها إيش؟ تقدير. هناك أن اعبدوا الله أمر بالعبادة واجتنبوا الطاغوت، وهنا نهى عن الشرك فقدمه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فإن الإيمان الصحيح ما يحصل إلا أن يكون تحلية بعد تخلية، تحلية بعد تخلية. يعني هذا الجامع أرأيتم لو نبغى الآن نضربه بهذه الأدهان نجدده، هل يصلح نجدده على الفرش وعلى الأثاث؟ هذا يصلح؟ يفسده، لا بد أن نخرج هذا منه، التخلية ثم بعد ذلك التحلية. فأنت تقول لا إله، هذا تخلية، تخلي من قلبك جميع المعبودات غير الله جل وعلا، إلا الله، هذه هي التحلية. فتحلي القلب بعدما تخليه، بعدما تخليه من المعبودات غير الله، تحليه بعبادة الله وحده لا شريك له، إفراده بالعبادة. هنا قال ففيه معنى فمن يكفر بالطاغوت، فلا بد أولا من الكفر بالطاغوت، ثانيا الإيمان بالله، فهذا هو الوجه الصحيح، فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، كل ما عبد من دون الله على التفصيل الذي سبق. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، أولهم إبليس لعنه الله، وثانيهم أيوة، فهذا الذي يعبد من دون الله وهو راضي، نعم لا شك لا شك. فإذن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض، تجاوز به العبد حده في الطغيان من هذا المتبوع المعبود أو المتبوع أو المطاع. أما المعبود فمعروف أمره، كأن تعبد هذه الآلهة من دون الله، أصنام والأوثان والأشجار والأحجار ونحوها، هذا معبود أو متبوع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف صاروا أرباب؟ جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لسنا نعبده، صح ولا لا؟ إنا لسنا نعبده يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه ويحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياه. فهؤلاء متبوعين ولا لا؟ هؤلاء متبوعون أولادي إخوتي أحبتي، هؤلاء هم المتبوعون ولا لا؟ فمن اتبع شخصا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهو يعلم بذلك وذاك راض ويعلم بهذا واتبعه على هذا، فقد اتخذه طاغوتا من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو المتبوع. وكذلك المطاع كإبليس، أمرهم فأطاعوه، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم الآية. فإذن معبود متبوع مطاع، هذا هو. نعم. التاسعة. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. نعم. وفيها عشر مسائل، أولاها نعم النهي عن الشرك. نعم، هذه الآيات جاء بالشاهد الأول منها، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا هو موطن الشاهد. هذه الآيات كلها عظيمة لأنها اشتملت على وصايا عظيمة كانت مهدرة في الجاهلية لا وزن لها ولا قيمة لها، فجاء الإسلام واهتم بشأنها ونوه بها بعد التوحيد، وذلك لأن الناس كانوا يتهاونون فيها. نعم. العاشرة أولاها النهي عن الشرك، وهذا الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله الآية واقتصر على الشاهد منه، موضع الشاهد منه، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا موطن الشاهد. الآيات معروفة في سورة الأنعام وهي معروفة بالوصايا العشر. نعم. العاشرة أولها النهي عن إيش؟ عن الشرك. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء. نعم. وفيها 18 مسألة، فإذن النهي عن الشرك هو محل الشاهد من هذه الآية. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء. نعم. وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. هذه المسألة التي أشار إليها رحمه الله في أول كلام بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا أشار إليها في المسائل رحمة الله عليه بأن هذه الآية التي سبق ذكرها في أول الكلام وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهي آية الإسراء، فيها الأمر بإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، هذه فيها 18 مسألة إذا قرأتها بعضها بعد بعض فإنك تجد هذه المسائل فيها، والمهم فيها هو ما يتعلق بالتوحيد، فإن الله جل وعلا افتتح بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، افتتح بماذا؟ بماذا؟ بالأمر التوحيد بإخلاص العبادة له تبارك وتعالى، ثم أردف بعد ذلك بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فثنى مرة أخرى بالنهي عما عن الشرك الذي هو ضد الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة، ثم رجع وختمها بقوله سبحانه وتعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فثلث بأمر إيش؟ النهي عن الشرك، ثم قال سبحانه وتعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فهذه الأمور كلها في مسألة واحدة من العشر، 18 مسألة، 18 مسألة في هذه الآيات في سورة الإسراء، هذه المسألة تنوع الأمر فيها والنهي عن ضدها على 4 أوجه، فكانت أهم مسألة من هذه المسائل 18 مسألة إيش؟ مسألة التوحيد، مسألة التوحيد، فلأجل ذلك احتج المصنف بهذه الآية لإظهار أمر التوحيد فيها وفي الآيات بعدها. نعم. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، تقدم الكلام عليها. نعم. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، والمراد بهذا أن ننتبه إلى هذه الوصية، فالموصي له حق علينا جميعا معاشر المسلمين، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فهذا هو الموصي، النبي عليه الصلاة والسلام، والموصى من؟ جميع المسلمين، الموصى جميع المسلمين، فعليهم أن يتنبهوا لذلك ويهتموا بهذه الوصية، وألا يحرفوها بعدما سمعوها وعقلوها، ومن حرفها بعدما سمعها فالإثم عليه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الثالثة عشرة، وإنما قال فيها ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية للاهتمام بشأنها وللتنبيه على ذلك، الاهتمام بشأن التوحيد والتنبيه عليه. نعم. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. نعم، وهذا أول ما يجب علينا أن نعرفه، يجب على العبد أن يعرف أول ما يجب عليه أن يعرف حق الله عليه، وأعظم حق لله عليه هو التوحيد، هو التوحيد. نعم. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم، وهذا الحق كما قلنا الذي تفضل الله به، وهو أنه يرحمهم ولا يعذبهم سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. الله أكبر، يعني قضية التوحيد الذي أشار إليه في حديث معاذ كان لا يعرفه كثير من الصحابة، فقد خص به إيش؟ قص به معاذا بالعلم على هذا النحو، أما إفراد الله بالعبادة فكل الصحابة يعرفون ذلك، لكن الحق الذي هو على هذا النحو المخبر به في هذا الحديث، حق الله على العباد وحق العباد على الله، هذا لا يعرفه كثير من الصحابة إلا بعدما أخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه. نعم. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم، جواز كتمان العلم للمصلحة، وذلك لئلا يتكل الناس إذا بشروا بهذا تركوا العمل، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة حينما تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه إلى حائط لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه النعل فقال: ارجع، فمن لقيته لا يشرك بالله شيئا فبشره بالجنة. فلقيه عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره بذلك، فضرب في صدره حتى خر لسته رضي الله تعالى عنه، وقال له: لا تخبر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لا تخبرهم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كانت المصلحة قائمة فلا بأس، وهذا أمر جائز ولله الحمد، ومع ذلك الصحابة أخبروا به تأثما في آخر حياتهم حتى لا يلحقهم إثم كتمان العلم. نعم. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. صحيح، ولذلك وذلك أخذا من قوله رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس. أنت تحب أن تنقل الخير إلى إخوانك ولا لا؟ فمن أحب إخوانه أحب أن ينقل إليهم الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمعاذ من هذا الباب، من باب المحبة لإخوانه من المسلمين، أراد أن ينقل إليهم هذا الخير ويبشرهم بهذه البشارة العظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، للعلة التي سمعنا. فالإنسان إذا سمع ما يسر أخاه المسلم أو بلغه ما يسر أخاه المسلم فعليه أن يخبره به. نعم. الثامنة عشرة: الخوف. مثال ذلك أن يأتيك خبر صار لأخيك ولم يبلغه بعد، تأتيه مثلا أن الله سبحانه وتعالى سلم أهله، كاد أن يقع بهم شيء وهم في البحر فنجوا، أو أن قافلتهم اعترضها الخطف قطاع الطرق وبلغه ذلك فاغتم، لكن بلغك بعد ذلك أنت قبله أنهم نجوا فتبشره بذلك، تجارته تعرضت لكن سلمت تبشره بذلك، النتيجة النجاح في الجامعة في المدرسة العامة الثانوية المتوسطة تخبره بذلك تبشره يسر به، وهكذا كل خير يسر به أخوك المسلم بلغك خبره ولما يبلغه بعد فيستحب لك أن تبشره بذلك. نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم، وهذا في حال الرخاء، فينبغي للمسلم بل يجب عليه في حال الرخاء وفي حال الصحة أن يكون مغلبا لجانب الخوف، ولا يتكل على جانب العفو والمسامحة، بل عليه أن يأخذ نفسه بما بالحزم ويخاف الله جل وعلا، فلا يتساهل ولا يفرط. فإذا نزل به الأجل فعليه أن يغلب جانب الرجاء، فلا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم، وهذا كما قلنا قبل قليل. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، لا بأس أن تخص بعض طلابك بالعلم دون بعض، وذلك بالنظر إلى من، إما إلى مراتبهم في الفهم، وإما إلى قربهم منك، وإما لحصول بعضهم لمجلس منك ونحو ذلك. إذا قام سبب من الأسباب جاز لك أن تخصه بشيء من العلم. فهنا حصلت خلوة من معاذ ومصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فخصه بشيء من العلم لم يخبر به غيره صلوات الله وسلامه عليه. وإلا ليس معناه أن معاذ أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر، لا، ولكن حصلت له هذه الخلوة وحصل له هذا المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وهذا قد تقدم الكلام عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، هذا قد تقدم الكلام عليه. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم، وذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء من العلم دون غيره، ووجه الفضيلة هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أهلا لذلك، ولو لم يكن أهلا لذلك لما خصه به عليه الصلاة والسلام. وفضيلته أيضا تظهر من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له معه على الدابة، وتظهر أيضا من سؤاله إياه عن هذه المسألة، هل مختبرا إياه، هل بلغه فيها علم أو شيء من ذلك. فهذه كلها يظهر منها فضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه. نعم. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، ألا وهي مسألة فضل هذا التوحيد ومنزلة هذا التوحيد وأهمية هذا التوحيد الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وإلا لو لم يكن كذلك لما أعاد القرآن فيه وأبدى وزاد، ولما أعاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى وزاد في الأحاديث الواردة، إذ كثرة النصوص في المسألة تدل على ما؟ على ما؟ كثرة النصوص الدالة على مسألة واحدة تدل على ما؟ أهميته، على عظمها وأهميتها. والتوحيد أعظم باب على الإطلاق، والنصوص فيه كثيرة، فهذا دليل على عظم شأنه. وإذا كان كذلك فيجب أن يهتم به قبل غيره، لأنه كما قلنا الحافظ للأعمال. ويا ناس، وضده المحبط للأعمال، أليس كذلك؟ ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ، بعض الأسئلة. طيب هات. أقرأها؟ اقرأ. نعطيكم 7 دقائق. طيب، هذا سائل يقول: بارك الله فيكم شيخنا، لو تفضلتم وقبلتم هذا الطلب، وهو أنه يسعدنا أن تختاروا أحد الكتابين، كتاب التوحيد الفتوى الحموية، لكي نكمل أحدها أو أحدهما. يا سليمان، تعد هذا وتجاوزه، فالخبر ما رأيته لا ما تسمعه. نعم، نعم. أظننا نقف على هذا أحسن، حتى تتهجأ أنت هذه السؤالات إن شاء الله. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.